السلام عليكم. القصة اليوم عن امرأة اسمها مبروكة من أهل بنغازي في ليبيا. هذه الامرأة كانت متزوجة من رجل محترم جدا من عائلة البرغثي، والله رازقها منه بولد وبنت. المهم هذه المرأة شوي عندها أفكار غريبة، ما هي عاجبها يعني ان الزوج تقليدي، تبي تطلع تبي تروح وكذا. ويوم الايام تعرفت على واحد لعب عليها وقلب عقلها على زوجها وخببها على زوجها بالعربي، فقالت حق زوجها طلقني يا بنت الحلال. ليش؟ قالت والله انا ماني مرتاحه بالعيشه معك. قال لها ليش؟ انا مقصر بشيء؟ الحمد لله بيت واحنا ساكنين في عماره وقاعد اصرف عليك ومو مقصر بكل واجباتي. قالت لا والله الحياه الرتيبه او الحياه العاديه هذه انا ماني قادر اتقبلها. يهديك يرضيك يا بنت الحلال. قالت ابدا انا ما ابي استمر معك. المهم وصل معها الى طريق مسدود، طلقها وراحت سكنت بروحها ورجعت علاقتها مع الشخص اللي ضحك عليها. طلع هذا الشخص من أصحاب السوابق، بهذلها آخر بهذلها، يسحب منها فلوس، لأن هي أصلا مبروكة كانت تعمل مدرسة في مدرسة اسمها القادسية في بنغازي، وهذاك عاطل ومستغلها. المهم الولد والبنت عيالها كانوا ساكنين مع أبوهم، ما رضى أن يتركهم، وهذيك جلست سنوات تصرف على عشيقها من أصحاب السوابق. يعني ما كانت راضية حياة زوجها الإنسان المحترم الراقي في تعامله معاها، لا قامت راحت حق واحد استغلها وجلست عنده سنوات ولا تنفس، إلى أن بعد تقريب 6-7 سنوات ويقوم هذاك ويطردها من حياته، فصارت وحيدة. المهم ولدها صار يحن على أبوه، يقول له يبا الله يخليك ممكن تخلي أمي تجي تعيش معانا في نفس العمارة، تكون قريبة مني وأشوفها وتشوفني وتشوف أختي وكذا. لأن أبوه أصلا بعد ما طلق مبروكة تزوج واحدة اسمها عزيزة، والله رزقها منها تقريبا 6 أولاد وبنات، وعايش حياته سعيد والحمد لله أموره طيبة، وعياله من زوجته الأولى اللي هي مبروكة معاه، صحيح إن عياله كبار ولد وبنت لكن جالسين معاه ويداريهم. فصار الولد دائما يحن على أبوه، يبا الله يخليك خلينا يعني أمي وحيدة وجالسة بروحها وكذا، خليها تيجي تسكن معانا في نفس العمارة الله يخليك. قال له خلاص يا ولدي ما عندي مشكلة. وهني كانت غلطة الأب، جت مبروكة وسكنت معاهم في نفس العمارة بالدور الثاني وعاشت معاهم طبيعي وخلاص تأقلموا عليها، وهذا الرجل اللي هو طليقها أبو عيالها ما له شغل فيها، لكن كذلك مو مقصر معاها علشان عيالها، يدفع الإيجار إيجار شقتها، يرسل لهم الأكل المشروب كل حاجياتهم كل أغراء أثاث البيت، مو مقصر بس علشان عياله يرتاحون نفسيا. وهو أصلا ما كان وده يطلق لكن إيه اللي جبرته، والآن أصبحت عنده عائلة ثانية ولازم يداريهم، ووده يلم شمل عائلة كل يعني عياله كلهم يكونوا معاه في نفس البناية. ومشت الأمور طبيعي وكان يتحمل أي يعني مشاكل تحصل يتغاضى عنها، ودائما يكلم زوجته عزيزة إن إحنا ما لنا شغل فيها وخلي الحياة تستمر علشان أولادي منك ومنها. قالت له أوكي. وتجي في تقريبا 2014-2015 المصيبة اللي شلت كيان الأسرة بالكامل، شو اللي صار. مبروكة لا زال فيها الحقد والقهر من منو؟ من طليقها أبو عيالها. تشوفها مع زوجته عزيزة رايحين رادين ومبسوطين وعندها ستة من الأبناء يعني حياتها جميلة، وهي مطلقة وكانت وحيدة وبعدين جابوها عطفوا عليها جابوها عندهم في الإمارة. يعني تحس بالنقص والمذلة والإهانة، رغم أن كذلك قام يصرف عليها وهو مو مجبور، لكن مع ذلك كانت حاقدة على طليقها. تشوفه مع عياله يضحك ومع زوجته اللي مدلعها الثانية، وتقرر في يوم من الأيام أن تحرق قلبه. قامت اتصلت على منو؟ تشوفوا الله العظيم بعض البشر، يا الله شنو الحقارة اللي فيهم، حتى الشيطان يتبرى منهم. قامت تواصلت مع عشيقها السابق، قال له نعم ايش تبين؟ قالت له انا ابي منك خدمة، ادري انت مو محترم ومو كفو وانا ما قصرت معاك وبالنهاية تركتني، لكن الموضوع الان موضوع عمل بزنس. قال شلون يعني؟ قالت له انا راح اعطيك فلوس لكن ابيك تساعدني اني احرق قلب طليقي. قالت أنا سكنت عندهم وصلي كم سنة وكذا، وأنا صراحة ميتقار أشوفه مع زوجته الثانية ويدلع فيها، وأنا ميتقار شلون تركته وشلون خليته يروح لوحدة ثانية وأنا خسرت كل شيء. قالها إيش تبين يعني؟ المهم قالت له الفكرة الخطة، ما بحرق عليكم الفقرة. قالت له أبي كذا كذا، قال لها حاضر خلاص تواعده في اليوم الفلاني. هذه مبروكة أقول لكم مدرسة في مدرسة القادسية، وطليقها عياله واحدة من عياله من أبنائه بنت اسمها رتاج، عمرها تقريبا 11 سنة، رتاج في المتوسطة، مع مبروكة في نفس المدرسة. فصارت الأيام الأخيرة تقول لأم رتاج أنا أجيب رتاج معاي من المدرسة، يعني وأنا طالع من المدرسة أجيبها معاي على غير العادة يعني. فأم رتاج اللي هي عزيزة قالت لا ما في مشكلة، يعطيك العافية ومشكورة وكذا، رغم أنه ما بينهم تعامل، لكن استغربت أنها بدأت تقدم خدماتها وكذا. قالت ممكن تبي يعني أن نكون كأسرة واحدة، ما مانعتها، طيبة عزيزة وأحسنت الظن. ففعلا صارت مبروكة هي اللي تأخذ رتاج معاها من المدرسة، بما أن هذه طالبة نفس المدرسة وهذه هي المعلمة أصلا، في الحصة الأخيرة وهي طالعة تأخذ معاها رتاج ترجعها للبيت. أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين كانت الأمور جدا طبيعية، ورتاج بدأت تتعلق في مبروكة اللي هي طليقة أبوها وتسميها أمي أمي وكذا. أو يجي اليوم المشؤوم في الحصة الأخيرة وهي طالعة مبروكة وتاخذ رتاج، بما أن إدارة المدرسة يعرفون هذه زميلتهم ومسموح لها أنها، ويدرون أنها يعني تعرف البنت وتعرف أبوها وأهلها، فأخذت رتاج معها. أم رتاج تنتظر ساعة ساعتين، تأخرت البنت، وين راحت رتاج؟ المهم وصلت مبروك البيت، جتها أم رتاج الله يخليك ما وين رتاج؟ قالت رتاج ما أدري، رتاج ما رضت أنها ترجع معاي وأنا رحت للسوق يعني. نعم وبعدين؟ قالت ما أدري أكيد رجعت للبيت يعني، معقولة تأخرت؟ طبعا مبروكة بدأت تسوي نفسها أن يعني كذلك هي أم وعندها أولاد، وتعرف شعور الأم، بدأت تبكي وصارت تحضن بعزيزة ولا تخافين ورتاج مثل بنتي وأنا أحبها ولازم أدورها معك، وصاروا يروحون للمدرسة ويدورون يقلبون الدنيا ما خلوا مكان ويسألون أبدا. صارت مبروكة تبكي أكثر من عزيزة على البنت، لين ظلمت الدنيا ويرجع أبوهم. وش السالفة صاير؟ قالوا لها رتاج ما رجعت من المدرسة. ليش مبروكة ما رجعت؟ قالت لا أنا ما رجعت لأني أنا رحت للسوق، وهي قالت أنا أرجع البيت. المهم يدورون ما في أي أثر. بلغوا الجهات المختصة وصار البحث بشكل علني، وشاركوا الكثير من أهالي المنطقة وخصوصا اللي في بنغازي في البحث عن فتاة اسمها رتاج عمرها 11 سنة، وأرسلوا صورها في كل مكان والعالم كلها تعاطفت، وين راحت البنت، وشيء غريب أنه يعني البنت ما هي متعودة أنها تغيب كل هالفترة. المهم وهذا الرجل ما عنده أعداء، ما عنده كذا، فلما حققوا في البداية حققوا مع أم رتاج، سألوها وكذا، قالت والله كانت معتادة في الأيام الأخيرة إن مبروكة ترجع. أسألوا مبروكة، قالت أنا معلمة وطلعت وإدارة المدرسة تدري، وأنا استأذنت من إدارة المدرسة لأني أروح للسوق، يعني سوق في بنغازي عندهم اسمه المصرية، فأنا رحت السوق فعلا واشتريت، وأكدت إن اشترت فعلا، وهذه فواتير يعني ما في أحد له علاقة. يا أبو رتاج أنت لك عداء، في أحد حاقد عليك؟ قال لا والله أبدا، وأنا رجل يعني مسالم وما عندي مشاكل، وأكيد بنتي يمكن طاحت في حفرة، يمكن أحد خطفها يبي فلوس، أحد كان له نية كذا. المهم يدورون، حزن عم على أسرة رتاج بالكامل. يوم يومين ثلاث، أنا أقول لكم الآن مبروكة لما خذت رتاج وين راحت؟ هي فعلا راحت إلى سوق المصرية اللي موجود في بنغازي. كانت موعدة منه موعدة عشيقها، أركبوا معاه في السيارة وصار يمشي يلف فيهم إلى أن وصلوا إلى أحد المناطق، انزلت مبروكة وكمل هذا الرجل من أصحاب السواب، كمل طريقة مع منه مع رتاج. من يومها مبروكة ما تدري إيش اللي حصل مع رتاج، لأن هي كانت طالبة منه أنه يخبي رتاج يومين ثلاثة علشان يحرق قلبهم، وبعدين تفكر بطريقة شلون يرميها في أحد الشوارع وترجع لأهلها، أو إن تشوف صرفة. يعني ما كانت مخططة بشكل يعني ممتاز، لكن كذلك صارت يعني تفكر بطريقة إن ما تنكشف، لأن رتاج كانت تدري إنها هي اللي أخذتها من المدرسة وخافت إنها ترجع. ما هي مضبطة الخطة، لكن قالت له أنت الحين أخذها وبعدين يصير خير، أنا أقول لك شو تسوي. سلمتها بيد واحد من أصحاب السواب، قيت عاطة ومخدرات وسكر وإنسان متدمر يعني، وساكن في غرفة زبالة في مكان نائي جدا، وإنسان متدمر وماخذ بنت عمرها 11 سنة، ويلتفت على البنت ذاك اليوم وهو متعاطي، أو يعتدي عليها أو يضربها إلى أن ماتت البنت. في البداية البنت يعني صار يغمى عليها وتصحى، قام خلاص يبي ينهي على حياتها، أطلق عليها رصاصتين وشال الجثة ورماها في حافلة قديمة مستهلكة وقديمة مرمية في أحد الطرق، رمى فيها جثة رتاج. الحين هذه مبروكة بعد 3 أيام وانقطعت أخبارها وتواصلها مع هذا العشيق، تتصل عليه تتصل ما يرد، فراحت للبيت اليوم الثالث فتح لها الباب، قالت له انت وين كنت وكذا، والبنت وين مخبيها؟ قال لها تعالي انا اقول لك وين البنت. وين موديها؟ هي تفتكرنا مخبيها في البيت. اخذها معاه في السياره وراح الى منطقه اسمها منطقه الماجوري، ان شاء الله اني انطق الاسماء صحيح. الماجوري فيها قاعه للمناسبات والافراح اسمها قاعه اليمامه. خلف القاعه كان فيها الحافله او الباص القديم هذا المرمي، ورامي داخل الباص جثه رتاج. لما وصلها عند الحافله دخلت هي والعشيقه داخل الحافله وتنصدم بجثه رتاج. قالت لها انت شو سويت فيها؟ قال اغتصبتها وبعدين حاولت تهرب وحاولت كذا وصرت اضرب فيها اغمى عليها وقلت خلاص خلينا اتخلص منها مره واحده، واطلقت عليها النار. يخرب بيتك راح تفضحنا وكذا، وشلون رامي الجثه بهالطريقه هذه؟ ليش ما اخفيتها؟ ليش ما دفنتها؟ قال لا تخافين انا جايب معاي زجاجه وفيها بترول، خلينا نرمي البترول فوق الجثه وعلى الباص هذا ونحرقه بالكامل. قالت لها يلا اوكي. وفعلا جاب الزجاجه وصار ينثر بهالبترول، وهي قالت لها عطني عطني انا علشان ارمي على الجثه بالضبط وعلى الاماكن حواليها علشان نمحي حتى الاثار. شوف رب العالمين اذا بيفضح واحد شلون يفضح؟ راح تسمعون شيء غريب سبحان الله، الحين ما حد يدري عنهم، ورتاج مسكينه ماتت مظلومه ما لها ذنب وكذا، وهذول خلف قاعه مناسبات في مكان مظلم، ولا شوف ما في الا رب العالمين. خذت الزجاجة، ولما خذت الزجاجة قام يتناثر من عندها البترول أو البنزين اللي فيها على إيدينها وعلى ملابسها، وصارت تنثر وهي قليلة خبرة في موضوع حرق الأشياء يعني، فصارت ترمي البنزين على جثة رتاج وعلى الباص وكذا، وجت تولع وتمسك فيها النار. يوم مسكت فيها النار ولعت إيدينها وجاء شوي على وجهها اللي هي منه مبروكة، والله بيفضح شلون. في هالأثناء من الشهود تتوقعون؟ في نفس اليوم اللي هم موجودين بيحرقون الباص كان في فرح داخل هالقاعة، قاعة اليمامة، وفي واحد كان يطل من الشباك على الجهة الخلفية من القاعة، فشاف رجل امرأة داخلين في حافلة مهجورة، فاعتقد ان هذول بينهم فاحشة يعني، قام بلغ واحد من الحضور اللي في الفرح وهذا شيخ دين. قال له يا شيخ ترضى انت الافعال هذه؟ قال له شنو؟ قال رجل وامرأة، وهذا الشيخ تحمس يبي يروح يلعن خيرهم، طلع من القاعة وهو يركض، وركضوا معاه تقريبا نصف الصالة اللي موجودين في الصالة، جمهور غفير. يوم جو ولا تو على قيام مبروكة بإشعال النار ومسكت فيها النار وشافوا المنظر بالكامل، مبروكة والنار ماسكة بيدينها، والشهود هذه كلها الطالحة قامت تركض باتجاه المنازل القريبة، وشافت أحد البيوت فاتح الباب وتدخل داخل البيت وتسكر. جالها صاحب البيت قال لها عسى ما شاء الله صاير وانت منو وكذا؟ قالت له انا دخيلتك والشباب ذو ما يلحقوا فيا ومش عارفه شنو يبوا مني. قال شنو؟ لما طلع ول العالم والشيخ الدين هذا، قال هذه الامراه التي ارادت ان تعمل الفاحشه. طبعا هم ما قدروا على الرجال هذاك، ركب سيارته وانحاش، لان هذه هي الوحيده اللي ركضت على رجولها، فاركضوا وراها يبي يمسكونها. قال لهم صاحب البيت هذه المرأة الآن دخيلة عندي. طبعا إلى الآن حتى شيخ الدين والحضور وصاحب البيت ما يدرون شنو كان داخل الحافلة اللي هي جثة رتاج، هم كانوا يعتقدون الموضوع موضوع فاحشة يعني. بس شوف رب العالمين شلون بيفضح الإنسان. فقال لهم صاحب البيت هذه الآن أصبحت دخيلة عندي، والله ما حد يلمسها، والله ما حد يمد ايده ولا يسوي لها اي شيء. انا ما اسلمها الا برضاها، تقول لي سلمني حق الجهه الفلانيه، غير كذا والله العظيم لو تقتلوني ما راح اسلم دخيلتي. المهم هدوا الوضع، قالوا لا انتظر انت ما انت عارف شنو القصه، ويروحون يبلغون السلطات الامنيه. شو السالفه؟ قالوا والله في المنظر كان كذا وصار تجمع، وراحوا الى موقع الحافله لان الرجل ما كان راضي انه يسلموا المراه يعني، ولا راضي حتى يطلعها لهم عند الباب. راحوا للحافله وطفوا الحريق واكتشفوا وجود الجثه. طبعا ذهلوا، هني عرفوا انه كانت مبروكه تحاول تغطي على جريمه قتل. فرجعوا الى صاحب البيت قالوا سلم لنا هذه امراه مجرم. قال لهم مستحق. قالوا له يا ابن الحلال اسمع، هذه مرتكبه جريمه وحارقتها وكذا وكذا، ولما جت تركض فالرجل التفت على مبروكه وهي تبكي وخايفه. قال صحيح الكلام؟ قالت لا اي والله، وهذا الشيطان قال ها تفضلي طلعي برا. سلمها الى رجال الامن اللي حضروا وانقلوها الى التحقيق. رفعوا جثه رتاج، الى الان ما يدرون هذه جثه منو. انتشر الخبر وسمع ابو رتاج في الموضوع يوم راح الى مركز الشرطه او مقر، لان كانت عندهم كتيبه في ذاك الوقت، وتعرفون توتر الاوضاع في ليبيا، في كتائب هي اللي ماسكه موضوع التحقيقات او الجهاز الامني. المهم راح لهم قالوا لا والله هذه شفناها تحاول ان تحرق جثه، لكن الى الان ما اكتشفنا هالجثه هذه جثه منو. قال انا فاقد بنت وعمرها 11 سنة، ليكون تقصدون بنتي؟ قال الله تعال شوف الجثة. يوم شاف الجثة الصدقون انه ما تعرف عليها. قال لا لا لا لا هذه مو بنتي. متأكد؟ قال لا مستحيل بنتي، لا لا انا بنتي يعني اكثر من هالطول، هذه شوية طويلة. شاف جثة وجثة محترقة ومتعفنة وما صدق، ما هو قادر يتصدق، وليش ومن اللي يقتلها وليش فالرجل مسكين ضربت في جثة. قال لا مستحيل هذه بنتي. طبعا بعد عدة اسابيع لما احالوا الجثة وفحصوها دي ان اي اكتشفوا انه فعلا رتاج، وبلغوا الاب ان هذه بنتك. الاب انجن، جلس يبكي المسكين نهار. انا اللي جبت الافعى لبيتي، انا الغلطان، تخلصت منها، ليش اجيبها مره ثانيه وسكنها جنبي؟ ليش يا مبروك الله لي وفقك؟ قالت والله انا كنت حاقده عليه، منو عشيقك فلان فلاني؟ القوا القبض عليه واعترف هو كذلك بالقصة بالكامل. الحقير كان معتدي عليها وقال أنا سويت كذا وأطلقت عليها النار. المهم بالاشتراك مع مبروكة اللي انفضحت سالفتها أمام الشهود اللي طاردوها في الشارع، سبحان الله شان الله عاقبها. المهم احكموا عليهم بالإعدام. أبي أعور قلوبكم شوية. في 5 فبراير 2020 كانت مبروكة مسجونة، إلى الآن ما تم فيها تنفيذ حكم الإعدام، مسجونة في سجن اسمه سجن الكويفية في بنغازي، وكذلك عشيقها مسجون معها لكن قسم الرجال. ويحصل هروب لثمانية من السجناء، من بينهم منو؟ مبروكة وعشيق، ومعاهم 6 أشخاص كانوا محكوم منهم واحد بالإعدام، و5 كانوا محتجزين على ذمة التحقيق. المهم 8 هذول إلى الآن أهربوا من السجن ولا حد عارف وين راحوا، والقضية لا زالت يعني البحث عن المجرمة مبروكة الله لا يبارك فيها، منتظرين يتم فيها تنفيذ الحكم إن شاء الله بعد ما يعثرون عليها. وما أنا داعي أقول لكم نصيحة يعني، والله القصة بحد ذاتها هي نصيحة، أن الواحد دائما ما يقرب النار من البنزين أو من الخشب. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.